بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان قد يغتر بما أعطاه الله عز وجل من مال أو من ذرية أو من عشيرة أو من حسب ونسب أو من جاه أو سلطان، فينشغل بهذه العطايا عن القيام بهذه المهمة التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجلها، ألا وهي إقامة العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى. وذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذه الأموال والأولاد إن كانت هي زينة الحياة الدنيا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فهؤلاء إن اغتروا بأموالهم، إن اغتروا بقوتهم، إن اغتروا بعشيرتهم، إن اغتروا بجاههم أو سلطانهم، فهو إلى زوال ولن يغني عنهم من الله سبحانه وتعالى شيئا، وليس لهم في الآخرة إلا النار. ثم ضرب لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك المثل، وذكرنا قبل ذلك كيف نتعامل مع الأمثلة. يبقى هذا المثل ليس عبارة عن مثل بيمر على المسلم دون أن يقف على التوجيه والإرشاد المستفاد من ذلك المثل، ولكن هو مثل بيقف مع المثل ويستفيد من هذا التوجيه والإرشاد الذي يتعلمه من خلال هذه الأمثال. وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في كيفية التعامل مع الأمثال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يبقى محتاج ان احنا نتأمل، يحتاج ان احنا نتفكر بنتدبر في هذا المثل وبنستفيد التوجيه والإرشاد من ذلك المثل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. مش هيفهم المقصود من المثل، من هذا المثل، إلا العاقل، إلا العاقل. يبقى ليس عبارة عن كلام بيمر على الإنسان أو مثل بيمر على الإنسان، ولكن ما هو التوجيه الذي أستفيد أنا من ذلك المثل. بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن نفقة هؤلاء في الحياة الدنيا هي نفقة هالكة. هذه النفقة نقول نفقة هالكة لا قيمة لها ولا وزن. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، يبقى كحال الريح التي فيها البرودة الشديدة أو فيها النار المحرقة، إذا مرت على ذلك الحرث، إذا مرت على هذه الزراعات، على تلك الثمار، فعند ذلك تقوم بإهلاكه. يبقى نقول الزراعة يبقى تهلك إن مر عليها البرودة الشديدة أو النار المحرقة، فعلى ذلك عادت إلى أرض جرداء، نقول وأهلكت هذه الزروع والثمار. كذلك أيضا ده حال نفق ذلك الكافر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حث العباد على النفقة، ربنا سبحانه حث العباد على النفقة، ولكن نقول هذه النفقة غير مقبولة إلا من خلال الإسلام. يبقى لو أنفق ذلك الكافر ما يملك من أموال في سبيل الله فهذا عمل مردود لا قيمة له ولا وزن عند الله تبارك وتعالى، لأن الكافر لا خلاق له في الآخرة، لا خلاق له في الآخرة. ونقول الطاعات يبقى بتقبل بشرط الإسلام، فنقول هذا كافر أنفق ذلك المال في كل وجه من أوجه الخير، فعلى ذلك يطعم بحسناته في الدنيا، أما في الآخرة فلا نصيب له كما قال وكما بين ربنا سبحانه وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إن المسلم بيطعم بحسناته في الدنيا والآخرة، الكافر يطعم بحسناته في الآخرة ويطعم بحسناته في الدنيا، أما في الآخرة فلا خلاق له فلا نصيب له. يبقى حاله كما ضرب لنا ربنا سبحانه وتعالى المثل، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، زي الريح اللي فيها برودة شديدة أو نار محرقة أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته. يبقى ظلمه كان بكفر وعصيان ومخالفة أوامر ربي سبحانه وتعالى، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. ربك سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الكفار في نفقتهم لهذه الأموال يصدوا عن سبيل الله سبحانه وتعالى، فهينفقون هذه النفقة لكن هتعود عليهم بالحسرة والندامة في الدنيا والآخرة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يبقى نقول ضاعت النفقة في الدنيا وعذبوا بها في الآخرة. ثم يأتي ذلك النداء: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. هذه الآيات أيضا بتتكلم كما تكلمت آيات سابقة في هذه الصورة عن هذه القضية البارزة ألا وهي قضية الولاء والبراء. ونقول أن هذه الصورة صورة آل عمران كما بينا بتتكلم عن معركة الحياة، معركة لا إله إلا الله، المعركة القائمة بين أهل الحق، بين أهل لا إله إلا الله، وبين أهل الباطل الكافرون بلا إله إلا الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أبرز لنا هذه القضية في هذه الصورة ألا هي قضية الولاء والبراء. من نوالي ومن نعادي؟ يبقى من نوالي ومن نعادي؟ يبقى المولاة لأهل الإيمان والطاعات، والبراء من أهل الشرك والعصيان. لذلك ختمت هذه المقطع الأول في هذه الصورة بهذه الآيات: يا أيها الذين، المقطع الثاني من هذه الآيات بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا مصادقة ولا مودة بين المؤمن وبين الكافر. يبقى لا صداقة ولا مودة. يبقى قلنا حتى في مسألة الصداقة يبقى أنا عبد الله سبحانه وتعالى، من أصادق من أصاحب؟ يبقى حتى في قضية المودة والمحبة من نحب ومن نبغض؟ كل ذلك نقول عبودية لله تبارك وتعالى. لذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. يبقى لا يصلح أن تصادق أو أن تصاحب غير المسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا. يبقى لا تصاحب إلا مؤمنا. وكذلك كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لا تصاحب إلا مؤمنا، فلا مودة ولا محبة بين المسلم وغير المسلم. نقول هو لا يظلمه ولكن لا يصاحبه، لا تصاحب إلا مؤمنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكما هنا أيضا بيانت الآيات أنه لا مصاحبة بين المؤمن وغير المؤمن، يبقى نقول إن كانت هناك مصادقة أو مصاحبة فلتكن مع المؤمنين الطائعين لربهم سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يبقى مفيش مصادقة أو مصاحبة بينك وبين الكافر. لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يبقى نقول هم أحرص الناس على إلحاق المضرة بالمسلمين، يبقى الكفار أحرص الناس على إلحاق المضرة بالمسلمين. ودوا ما عنتم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، نقول لا يلونكم خبالا ودوا ما عنتم، هم أحرص الناس على إلحاق المضرة بالمسلمين. وإن وقع الشرور بالمسلمين أو المضرة بالمسلمين يعني يفرحون بذلك، وإن كانت الحسنة يحزنون على ذلك. يبقى نقول ده حالهم كما ختمت الآيات، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، قلنا ده حالهم حتى لو لم يبدو ذلك للمسلم. ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوهم وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، إن لا يصلح أبدا أن تصاحب أولاء وهم كفروا بربهم سبحانه وتعالى وكذبوا الرسل. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوالهم أن الكافر لو طال ذلك المسلم، لو اختل بذلك المسلم وكان عنده قوة، يبقى عند ذلك نقول لا يتراجع ولا يتردد في إلحاق المضرة بذلك المسلم. إن يسخفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. قلنا ده الحال، الآية بتترجم حال هؤلاء. ماذا لو خلى ذلك الكافر بمسلم وتمكن من رقبة المسلم، ماذا يفعل؟ إن يسخفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، ده حالهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل ذكر أنه لا يجوز أبدا المصادقة أو المصاحبة بين المسلم وبين الكافر. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، قلنا الآيات صريحة. ولذلك كما قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى نقول هذا كلام صريح، يبقى الولاء والبراء نقول دي من أبرز القضايا، قلنا خاصة في الصور المدنية. ولذلك أتى ذلك النداء يا أيها الذين آمنوا، يبقى موجب ومقتضى الإيمان عدم المصادقة بينك وبين ذلك الكافر، لا مودة بينك وبين الكافر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، نقول لو كانوا أقرب الناس إليهم، يبقى لو كانوا أقرب الناس، يبقى يا أيها الذين آمنوا يبقى لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء، يبقى لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، يبقى دول أقرب الناس، يبقى لا مودة بينك وبينهم. نقول لأن أساس المودة مبناها على الإسلام كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى في هذه النعمة التي أنعم بها على المسلمين، نعمة الأخوة الإيمانية. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فأصبحتم بنعمته إخوانا، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الأخوة المعتبرة الأخوة التي مبناها على الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، يبقى لا مصادقة ولا مصاحبة ولا محبة ولا مودة في القلوب لمن كفر بالله تبارك وتعالى. ده بالإضافة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى داخلة الكفار، يعني ما يحملون في بواطنهم للمسلمين. يبقى نقول ما يحملون في بطنهم، نقول من الممكن أنه حيظهر لك المودة، حيظهر لك حسن الخلق في التعامل معك، ولكن نقول ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف ننظر إلى داخلة هؤلاء، ولا نغفل ولا ننسى ما كان بداخلة هؤلاء اتجاه المسلمين. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى حذر من ذلك، ده تحذير من الرب سبحانه وتعالى أن تكون بينك وبين الكافر مصادقة أو مصاحبة أو مودة، نقول أو ألفة، يبقى نقول قيم التعامل كما بينا قبل ذلك بين المسلمين، يبقى مثل المؤمن في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم، ده قيم التعامل بينك وبين المسلم، والمسلم أخو المسلم، يبقى الإسلام أوجب علينا هذه الحقوق ولا تكون إلا للمسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بين ربنا سبحانه إنما المؤمنون إخوة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يقصرون أبدا على إلحاق المضرة بكم، ونقول هم أحرص الناس على إلحاق المضرة بالمسلمين. لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، يبقى كل ما يجد المسلم في ضيق في شدة في كرب، يبقى نقول هذا الأمر يدخل عليهم السرور، يدخل عليهم السرور. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، يبقى نقول ما أضمروه في القلب بيظهر على صفحات الوجوه وفلتات اللسان، يبقى ما أضمروه في قلوبهم اتجاه المسلمين هتجده بيظهر على صفحات الوجوه وعلى فلتات اللسان. لذلك قال الله تعالى قد بينا لكم الآيات، الأمر واضح الأمر جلي، نقول لا سبيل لنا أن نطلع على ما في قلوب الناس، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو المطلع على ذلك، وأطلعنا الله عز وجل على ما كان في قلوب الكفار. يبقى نقول لو أظهر لك المحبة، أظهر لك المودة، أظهر لك حسن الخلق في التعامل، يبقى لا نغفل أبدا عن باطنه، فالله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صورنا ولا أجسادنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا التي في صدورنا، ونحن ليس لنا سبيل أن نطلع على ما في قلوب العباد، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أطلعنا على ما في قلوب الكفار اتجاه المؤمن. لذلك قال الله تعالى قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، يبقى الإنسان العاقل الإنسان اللبيب يبقى حيفهم، نقول مقصود الآيات يفهم هذا التحذير، وبالتالي عمله بناء على ما نفهمه من هذه الآيات، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى مبين لنا عدو الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يبقى الشيطان عدو، طب إيه المقابل؟ فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يبقى الإنسان يفهم، وبالتالي ده من رحمات الرب سبحانه وتعالى بالمسلمين، أن الله عز وجل بين لنا ما كان في قلوب هؤلاء وما أضمروا في قلوبهم. قلنا لو اجتمعنا جميعا على أن نصل ما في قلب الكافر يبقى ليس ممكن ولا في استطاعتنا، ولكن الله سبحانه وتعالى أطلعنا على ما في قلوبهم حتى نحذر من ذلك الجانب. احذروا، يبقى احذر الكافر حتى لو أبدى لك الكلام الحسن، فلا تغتر بكلامه المعسول، ولكن ننظر إلى قلبه الأسود المظلم الذي أضمر فيه الحقد والحسد والبغضاء للمسلمين. لذلك قال الله تعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، يبقى قطعوا المودة من داخلهم بالنسبة للمسلم حتى لو أظهر ذلك في كلامه، يبقى نقول لو بشى في وجوهنا لو تكلم بكلام حسن يبقى نقول على ذلك هذا كلام من حلقه، نقول لكنه في قلبي هذا قلب أسود مظلم أضمر ذلك الحقد والحسد للإسلام والمسلمين. ها أنتم ولا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، يبقى نقول يكفي أن كفر هؤلاء يبقى من أكبر الدواعي اللي نقول بغض هؤلاء، يبقى نقول كفر هؤلاء بربهم سبحانه وتعالى من أكبر الدواعي لبغض هؤلاء. قلنا لأن عقد المحبة يبقى مبناه على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، يبقى كيف تكون بينك وبين من كفر بالله مودة؟ يبقى فين الإيمان؟ يبقى فين الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ يبقى الإيمان ده له موجب، له مقتضى. إيمانك بالرب المعبود سبحانه وتعالى يبقى تنشأ بينك وبين من كفر بالله عداوة، وإلا نقول شرع الجهاد أساسا لأنه من أجل حمل ذلك الكافر على الإيمان برب سبحانه وتعالى. إن كانت مودة يبقى نقول على ذلك حينحى هذا الشرع من الطريق، يبقى حينحى هذا الشرع من واقع الحياة. ده الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى من أجل أن تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا، وبالتالي إن كان بينك وبين ذلك الكافر مودة يبقى كيف تدعوه إلى دين الله سبحانه وتعالى؟ وإن امتنع وإن حارب ذلك الدين يبقى المطلوب هو محاربة ذلك الكافر حتى نحمله على العبودية لله سبحانه وتعالى. فلذلك الله عز وجل ذكر يعني أن ينتبه المسلم مما كان في قلبه، يبقى احذر من مودة أهل الكفر والإلحاد، احذر من ذلك، احذر على دينك. نقول ده مخالف للإيمان، هذا مخالف للإيمان، موجب الإيمان، مقتضى الإيمان هو أن نحذر من هؤلاء وألا يكون هناك في قلوبنا مودة ولا محبة لهؤلاء. قلنا لأن الإنسان يحذر على نفسه، قلنا يخشى على إيمانها. أنتم ولا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. يبقى نقول حالهم يعني كحال المنافقين لما تكلمنا عن صفات المنافقين في بداية سورة البقرة، أنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا قالوا يا شيطانهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قلنا ده الحال، قلنا المنافق، هذا المنافق نقول يؤاخي الكافر، نقول المنافق ده أخو الكافر. يبقى كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. يبقى نقول النفاق والكفر إن كان في الدنيا بيقسم الأمر إلى مؤمن وإلى كافر ومنافق، فنقول أن المنافق والكافر فريق واحد في الآخرة. قلنا لأن الناس ينقسمون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. يبقى نقول أين ذلك المنافق مع الكافر كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. يبقى نقول ده أدي المنافق يبقى حيكون مع الكافر. حال الكافر أيضا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه إن تمسسكم حسنة تسؤهم. يبقى لو نقول في نصر للمؤمن على الكفار يبقى عند ذلك نقول حال المنافق، يبقى حال ذلك المنافق الحزن الشديد أن الله تبارك وتعالى نصر ذلك المؤمن على الكافر. وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها المطلوب وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. بديء أدوات معينة كما بينا قبل ذلك على الثبات على الأمر وتحمل هذه المشاق. ويكفي كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى يعني أن موسى عليه السلام قال لقومه لما قال فرعون سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إذا نقول بالصبر والتقوى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، ومعنى الكلام إن أنت لا تنشغل بكيد هؤلاء، فربنا سبحانه وتعالى يرد كيد الكافرين في نحورهم فسيكفيكهم الله أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يبقى نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وتمضي في طريق العبادات والعبودية ولا تنشغل بكيد هؤلاء، فربنا سبحانه وتعالى أنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، حتجد يبقى الكافر ده لما حسنة يبقى نقول فرح سرور نصر يبقى كان حليفا للمسلم، هتجده يبقى في حزن وفي هم وفي غم شديد. نقول لو الحقت المضرة أو الشرور بذلك المسلم نزلت به الشدائد أو الابتلاءات، تجد هذه الفرحة والسرور في قلب ذلك الكافر وعلى وجه ذلك الكافر كحاله كحال أيضا المنافق. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ربنا سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، قد أحاط بكل شيء علما، فليركن المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى وعليه أن يستمل على الصبر والتقوى. هذه أدوات معينة للإنسان على الثبات في الأمر وعلى تحمل المشاق. بعد ذلك بتنتقل الآيات إلى المقطع الثالث وهو الكلام عن غزوة أحد. يبقى نقول أن سورة آل عمران تكلمت أولا عن هذه المرتكزات التي ذكرناها، ثم اتكلمت عن قصة عيسى عليه السلام وقصة أهل الكتاب اللي هم وفد نصارى نجران لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه في أمر وفي شأن عيسى عليه السلام. وبالتالي كان ذلك المقطع السابق بيتكلم عن هذه الحيل وتفنن أهل الكتاب في الحيل في حربهم للمسلمين. يبقى دي هذه حرب، يبقى دي وسائل، قلنا هذه وسائل ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى من الوسائل التي يستعملونها في حربهم ضد المسلمين. نقول بتنتقل بعد كده إلى صورة أخرى وهي حرب الكفار المسلمين بالأسلحة المادية الحسية، وبالتالي حتتكلم الآيات بعد ذلك عن غزوة أحد وما هو المستفاد من هذه الغزوة. نقول أن المقطع الثاني بدأ كما بينا بقول الله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قلنا ده كان بداية الكلام عن أهل الكتاب وأن الله سبحانه وتعالى يعلمنا هذه القصة. قلنا عشان لما يكون في جدال بيننا وبين أهل الكتاب لابد أن يكون ذلك الجدال على أسس علمية صحيحة. يبقى آدي بداية القصة، هذه قصة عيسى عليه السلام التي فيها يمطرون، يبقى لو ما بيتكلموا فيها هذه قصة عيسى عليه السلام. يبقى قالوا أن عيسى إله ابن إله ثلاثة، كل ده كلام مردود. هذه قصة عيسى من بدايتها، قصة عيسى من بدايتها، وهذه نسب عيسى كما بينت الآيات. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قلنا بيستفاد من هذا المقطع يبقى هذا الاصطفاء، أن الله تبارك وتعالى يصطفي من خلقه ما يشاء، ربنا سبحانه وتعالى يصطفي من خلقه ما يشاء، كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في شأن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. اجتباء واصطفاء من الرب المعبود سبحانه وتعالى. الله تعالى يصطفي من خلقه ما يشاء، والمسلم لابد أن يستشعر بذلك أن الله تعالى اصطفاك واجتباك على صراط المستقيم. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من أبوين مسلمين، فكان هذا بنعمة الله سبحانه وتعالى أو بفضله وإنعامه وإحسانه، هذا اصطفاء من الرب سبحانه وتعالى. يشعر المسلم بذلك الاصطفاء كما نتكلم أن الله تعالى قال لرسوله ألم نشرح لك صدرك، شرح الله سبحانه وتعالى صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت كمسلم تستشعر بذلك أن الله تعالى قد شرح صدرك بالإسلام. فمن شرح الله صدره بالإسلام فهو على نور من ربه، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. نشعر بنعمة الرب سبحانه وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. يبقى نقول أن الله تعالى يصطفي من خلقه ما يشاء، وإنت تشعر بهذه النعمة أن الله تعالى اصطفاك واكتباك وهداك إلى صراط المستقيم. ربنا سبحانه وتعالى اصطفانا على الإسلام، قلنا لابد أن احنا نتعرف على نعم الرب علينا. يا بني اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأنا كمسلم مطالب أن أنا أيضا أقف على تلك النعم التي أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل اكتبانا وهدانا إلى صراط المستقيم، اكتبانا وهدانا على ذلك الدين الذي قضاه ربنا سبحانه وتعالى لعباده، كما قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله تعالى من نعمته أنه اصطفانا على هذا الدين الذي ارتضاه لعباده. والله تعالى يصطفي من خلقه ما يشاء كما يصطفي من رسله ما يشاء. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. ثم ذكر قصة امرأة عمران وهي ولدت مريم، ومريم ولد منها المسيح عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. يبقى قصة ميلاد عيسى عليه السلام نقول معروفة، نسب عيسى معروف عندنا، يبقى معروف. فإن أتى من يشكك في ذلك يبقى شكه يرد عليه، نقول شكه هيرد عليه. المسلم لا يزعزع، يبقى القضايا الإيمانية عندنا قضايا ثابتة لا تزعزع أبدا، يبقى لا تزعزع ولا شك في ذلك أبدا. يبقى مهما يتكلمون بذلك الكلام السيء الباطل فهو كلام مردود على هؤلاء. هذه قصة عيسى عندنا كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى اصطفى عيسى عليه السلام، وهذه كان نسب عيسى عليه السلام، وهذه قصة عيسى عليه السلام، هذه جدة عيسى عليه السلام امرأة عمران. يبقى على ذلك نظرت لربها سبحانه وتعالى في ما في بطنها حتى يقوم بخدمة المتعبدين لله سبحانه وتعالى، وبالتالي ولدت مريم، وكان من مريم أنجب عيسى عليه السلام. وكذلك أيضا هذا المقطع بنتعلم منه الدعاء، وإن المسلم لا غنى له أبدا عن الدعاء، وإن الدعاء ده بيمثل أصل عند المسلم، يبقى أصل في حياة المسلم. لا تغفل عن قضية الدعاء، وإن كان هناك أمور محالة عند العباد يعجز عليه عنها البشر فالله تعالى لا يعجزه شيء، لا يعجزه. فما تتخليش الأسباب المادية بتمنع العبد من الدعاء، خليش الأسباب المادية هي المانعة للعبد من الدعاء، ولكن أنا أعبد ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا المقطع ده بيعلمنا أنا الدعاء أين ذلك الدعاء في مفكرتي اليومية، الدعاء ده كعبادة فين في حياتي أساسا. ممكن إحنا بندعو يعني على سبيل كده الندرة، لو ألمت بالإنسان حاجة فعند ذلك يرفع يديه إلى السماء، ده الدعاء هو العبادة كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى كما قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى طلب من عباده أن يستمروا ولا ينقطعوا ولا يفطروا عن دعاء ربهم سبحانه وتعالى. وإن كان نقول هناك أمور أسباب تخلفت وبالتالي يبقى أمر محال يبقى عند البشر، لكن هذا ليس بأمر محال عند الرب المعبود سبحانه وتعالى. والله تعالى يتقبل خالص الأعمال، يبقى عند الدعاء لابد من إخلاص الدعاء لله سبحانه وتعالى. وكذلك الدعاء لازم يكون له معلم بارز في واقع حياة الإنسان، يبقى زي ما بيتنفس الهواء يبقى كذلك الدعاء ده له معلم بارز في حياتنا، يبقى لجوء العبد الدائم إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه وكما يقول غير ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه نقول الاستخارة كما يعلم الآية من القرآن. الاستخارة دي دعاء لجوء الإنسان ربه سبحانه وتعالى، دعاء قبل ما بنقدم على شيء بدعو ربي سبحانه وتعالى، لأن عواقب الأمور نقول مخفية على الإنسان لكن لا تخفى على الرب المعبود سبحانه وتعالى. الأمور المستقبلية ده هي يعني نقول خفية على الإنسان لكن لا تخفى عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل، يبقى هي دعاء، دعاء الاستقرار ده دعاء تسليم العبد لرب سبحانه وتعالى، ويعلم أن ربه سبحانه وتعالى يعلم الأمر وعواقب الأمور. فلكن علم العبد علم عاجز، يبقى لا نعلم عاقبة الأمر، يبقى نقول في معايير الإنسان ممكن كده بنرى أن العاقبة تكون طيبة بناء على ذلك، لكن لا، العواقب مطوية لا يعلم ذلك إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي الاستخارة، يبقى صلاة الاستخارة هي دعاء العبد الرب سبحانه وتعالى بهذا الأمر، إما أنه يوفق إليه أو أنه يعني يزول هذا الأمر عنه إن كان فيه مضرة ملحقة بالإنسان في العاجل أو الآجل. والله تعالى يعلم ونحن لا نعلم، يبقى الدعاء في حياة المسلم نقول حياة المسلم كلها سائرة بالدعاء، زي ما بيتنفس الهواء يبقى كذلك أيضا لا يفطر عن الدعاء. ونقول ننتبه إن الأسباب المادية قد تكون هي العائق في عدم دعاء الإنسان لربه، لأنه بيرى الأمر محال يرى الأمر محال، يبقى هنتعلم هذا الأمر. هذه من قصة امرأة عمران ومن حال زكريا عليه السلام. زكريا عليه السلام نقول تخلفت عنه أسباب الإنجاب، يبقى أسباب الإنجاب تخلفت عن زكريا، يبقى نقول الأسباب كلها يبقى تخلفت عن زكريا وعن زوج زكريا، يبقى هي عاقر وهو نقول وصل من الكبر عتيا ونقول وهن العظم منه. ومع ذلك زكريا عليه السلام نتعلم من قصته كيف اللجوء إلى الرب سبحانه وتعالى حتى لو تخلفت الأسباب. لذلك قال الله تعالى وأصلحنا له زوجة، يبقى ما كانتش هي أساسا صالحة للإنجاب، هي عاقر كما قال زكريا عليه السلام، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى أصلح زوج زكريا حتى أصبحت مؤهلة للحبل وحملت بيحيى عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. يبقى كما بينا أن الطب يقول أن الإنجاب ممتنع من هذين الزوجين لتخلف الأسباب، ده قول قلنا الطب، ده قول الطب، دي الأسباب المادية. لكن إن كان الطب عاجز وده أمر محال عندهم، لكن هذا ليس بأمر محال عند الرب المعبود سبحانه وتعالى، مش محال أبدا. يبقى علينا بالدعاء، يكفي أن الدعاء ده عبادة تحقق اللي احنا دعونا به او لم يتحقق. وبالتالي احنا ساعات الانسان بيمتنع عن الدعاء لانه دعا فطرة، دعا فطرة، فهو وضع قيود كده زمنية، ان لم يتحقق ذلك المطلوب في هذه الفطرة يبقى على ذلك بينقطع. لا، انت عبد لله، اظل في هذه العبودية لله سبحانه وتعالى حتى انقطع انا عن الحياة، حتى انقطع عن الحياة. يبقى الدعاء ده مستمر، يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل أسباب، إحنا الأسباب دي بنلجأ إلى دعاء الرب المعبود سبحانه وتعالى. ولكن يقينا في القلب كده أمر جزمي إن ربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. إن عجزت البشرية بأكملها نقول دي حدودها، دي حدود البشرية، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى لا يعجز شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول. قلنا لو عجزت البشرية بأكمله عن ذلك الأمر، لكن على ذلك هذا لا يدفع المسلم أن ينقطع عن الدعاء. يبقى ده أمر محال نقول ده في حسابات البشر، لكن ليس بمحال عند الرب المعبود سبحانه وتعالى. فالله سبحانه لا يعجز شيء لا في الأرض ولا في السماء. اتعلمنا ذلك الأمر من قصة امرأة عمران ومن قصة زكريا عليه السلام. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وقالوا نصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. استجاب الله عز وجل لدعائه، نعم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. احنا دايما اللي بيمنع الإنسان من الدعاء ان احنا بنرى ان الاستجابة لابد من العطاء الفوري كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما بندعو الرب المعبود سبحانه وتعالى اما انك انت اساسا حتعطى يعني ذلك الدعاء في الدنيا، واما هو حيدفع بك بهذا الدعاء من البلاء بقدره، او انه يدخل لك في الاخره، فده ما يمنعكش من الانقطاع. يبقى ربنا استجاب الدعاء، لكن متى يكون التنفيذ؟ يبقى أنا أسلم الأمر لله، أفوض الأمر لله. يبقى ليس من أدب أن احنا نضع قيود زمنية كده من بعدها حينقطع، لأن دعونا ودعونا ودعونا. يبقى ربنا سبحانه يعني حيجيب الدعاء ما لم يستعجل ذلك العبد. نقول هذا ليس من الأدب مع الله تبارك وتعالى أن تدعو ثم تنتظر ذلك الأمر في فترة زمنية محددة، إن لم يتحقق ينقطع العبد عن الدعاء. يبقى نقول ده أساسا لم يفهم الأمر. وبالدعاء قلنا يدخر لك في الآخرة لتجد ثواب ذلك الدعاء. قلنا الدعاء عبادة، يبقى ما أدخلك إلى هذه العبادة إلا ذلك البلاء، أو نقول ذلك المرض، أو هذه الحاجة، إلا أدخلت العبد إلى تلك العبودية لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا نقول إن الفاضل يتعلم من المفضول، نتعلم إن إحنا لا نحقر من أحد. نقول أن زكريا عليه السلام تعلم من مريم عليه السلام، تعلم منها ذلك الأمر. لما دخل عليها زكريا فوجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت ومن عند الله، إن الله يرزق ويشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، يبقى تعلم المسألة ممن؟ من مريم. ونقول زكريا هذا نبي، وبالتالي يبقى مريم لا تتقدم في الفضل على زكريا عليه السلام، ولكن نقول زكريا تعلم المسألة منين؟ من مريم عليه السلام. يبقى نقول يتعلم الفضل المفضول، نعم، يبقى الفاضل يتعلم من المفضول. وإحنا في سورة الكهف كده رأينا أن موسى عليه السلام تعلم من الخضر عليه السلام، وموسى ده رسول من أولي العزم من الرسل لا يتقدم عليه الخضر في الفضل، ولكن تعلم موسى من الخضر. يبقى يتعلم الفاضل من المفضول، يتعلم الفاضل من المفضول. وبالتالي نقول أن زكريا عليه السلام انتبه إلى هذه المسألة، لجأ إلى ربي سبحانه وتعالى بالدعاء وطلب هذه الذرية الطيبة بناء على ما رآه من ذلك الرزق الذي ساقه ربنا سبحانه وتعالى إلى مريم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، منين جه؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يبقى على ذلك نقول إن هنالك دعا زكريا ربه، تعلم المسألة. يبقى تعلم الفاضل من المفضول ده بيدفع الإنسان لك أنت يعني لا تحقر من شأن إنسان. ممكن تتعلم المسألة ممن هو أدنى منك، تتعلم المسألة ممن هو أدنى منك. يبقى بنتعلم آدي زكريا عليه السلام، نقول ما لجأ إلى الدعاء إلا بعد آدي الرؤية لمريم عليه السلام لما وجد عندها ذلك الرزق، فوجهته مريم عليه السلام قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يبقى حتى لو تخلفت الأسباب، يبقى تخلفت الأسباب، ولكن هذا رزق الرب سبحانه وتعالى ساقه إلى مريم، لا لها مهنة ولا لها حرفة ولا هي خرجت لزراعة أو صناعة وغير ذلك، لا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أغدق عليها من ذلك الرزق وهي تصلي في مكانها. فهنالك دعا زكريا ربه وقال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. أيضا الصورة بتعلمنا عظم قدر الصلاة، عظم قدر الصلاة. يبقى نقول أن زكريا عليه السلام قام يصلي في المحراب فنادته الملائكة، وكذلك أيضا الملائكة تقول يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، عظم قدر الصلاة. وبالتالي نقول أيضا لابد من النظر وتدقيق النظر إلى مكانة الصلاة في حياتنا. يبقى مكانة الصلاة في حياتنا، ماذا تشكل لك الصلاة؟ يبقى احنا مش هنتكلم عن الفرائض، ده احنا بنتكلم عن الصلاة. الصلاة خير موضوع كما بينا قبل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ذكرنا أن الله عز وجل بيّن لنا أنه في حال الشدة، في حال نقول الضيق، في حال الكرب، يبقى الإنسان إيه الأدوات المعينة في تحمل المشاق، في الثبات على الأمر؟ الصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يبقى لازم يكون عندي منهج واضح إلى كيفية أداء تلك الصلاة، وأنها تكون أداة من الأدوات المعينة على الثبات في الأمر وعلى تحمل المشاق. انظر زكريا عليه السلام يبقى قائم يصلي في المحراب فنادته الملائكة، الملائكة تقول يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يبقى على ذلك نقول يبقى الصلاة وعظم قدر الصلاة، ولابد أن أنا أنظر إلى حالي كده، مكانة الصلاة في حياتي زي ما احنا قلنا مكانة الدعاء في حياتي. يبقى لازم أنا أدقق النظر. يبقى ورقة العمل يعني بتاعة الإنسان ينظر إليها كده، في ورقة العمل بتاعتي في البرنامج العملي بتاعي في الدنيا، يبقى الدعاء ده بيشكل إيه؟ فلازم أدقق النظر، لا أنتقل إلى غيره إلا بعد رؤية الدعاء ده بيشكل إيه في حياتي أنا. الصلاة بتشكل إيه في حياتي؟ يبقى أين أنا من الصلاة؟ إحنا يا دوبك بنصلي الفريضة، وممكن الإنسان يصلي الفريضة وهو منشغل حتى، يعني يا ريتنا حتى بنصلي الفريضة والإنسان قد أقبل بكليته على ربي سبحانه وتعالى، لا، نقول ده يعني ما يعقل من الصلاة إلا نذر اليسير. قلنا بينشغل حتى في الصلاة، بينشغل الإنسان، بينشغل تماما. نقول لأن إحنا بندخل الصلاة ولم نغلق باب الدنيا، افترض كده أول ما بدخل الصلاة يبقى احنا بندخل للآخرة وبالتالي نغلق باب الدنيا. ولذلك نقول كان الإرشاد والتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي صلاة مودع، كأن دي أنا بحدث نفسي أن الصلاة دي آخر صلاة أنا حصليها، آخر صلاة. فممكن أنا أساسا حنشغل بالدنيا اللي خارج المسجد، أبدا عمري ما حنشغل بذلك، لأن أنا مش هنخرج، كأني مش هنخرج من المسجد. يبقى كأني أنا بعد ما انتهي من الصلاة كده يبقى يتم الأمر. فعلى ذلك هنشغل بخارج المسجد ازاي؟ فيبقى لما بنيجي ندخل نغلق باب الدنيا تماما، يبقى احنا اقبال بكامل الانسان على رب سبحانه وتعالى، اقبال كامل. يبقى صلي صلاة مودع، يبقى هيودع كده الدنيا بحالها بعد الصلاة دي، بعد ما نسلم كده يبقى هنودع الدنيا. هل انا هنشغل يعني بالدنيا اللي انا هودعها؟ ابدا مش هنشغل بيها. فاحنا محتاجين ان انا اعدل سلوكي في الصلاة، يبقى سلوكياتي مع اداء الصلاة دي انا محتاج اعدلها، محتاج ان انا ابقى فعلا عندي اقبال على ربي سبحانه وتعالى وانا اتي الى الصلاة واصلي صلاة مودع. يبقى كل صلاة، يبقى كل صلاة كده اظن ان انا مش هنخرج منها، او لو انا خرجت وانصرفت من الصلاة يبقى لن اقوم من مقامي الا وقضي الامر. يبقى لو الانسان استحضر الكلام ده هو هنجد ان هو يغلق ابواب الدنيا، ابواب المشاغل. احنا بندخل الى الصلاة ومعانا مشاغل الدنيا، وبالتالي بتجد الانسان كده يعني لا يعقل من صلاته الا القدر اليسير. نقول يبقى عنده عقله كده منشغل، منشغل بكذا، منشغل بكذا، ولو انتهى الصلاة هيفعل كذا وكذا، ده داخل بهموم الدنيا، وبالتالي نقول على ذلك بتنسين يعني اقباله على رب سبحانه وتعالى بقلبي وجوارحي. فاحنا محتاجين ان نغير السلوك في التعامل مع الصلاة، نغير سلوكنا كده في التعامل مع الصلاة، اعقل كل حركة وكل لفظة انا اتكلم بها في الصلاة. صلاة مودع كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، دي تعالج الامر، يعني دي تعالج الامر. وبالتالي احنا ننتبه كده قبل وانا داخل المسجد، يبقى انا على بنتبه كده ان انا بنغلق باب الدنيا، فلا ندخل الدنيا معي ابدا الى المسجد، وبالتالي يبقى اقبال الانسان بكلياته على ربي. والامر محتاج الى جهاد، يعني لازم نجاهد النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. فيبقى ادي الدعاء وسلوكنا في الدعاء، ولازم نتعلم كيف نتأدب مع الله سبحانه وتعالى في الدعاء. وإحنا بندعو، أدعو أنا موقن بالإجابة وأدعو بلا استعجال، ولكنكم قوم تستعجلون. يبقى نقول اللي بيمنعني ويقطعني عن الدعاء، لو بدأ الإنسان في الدعاء بينقطع، نقول يا فلان لماذا انقطع؟ قال دعوت بقالي فترة زمنية طويلة بدعو ربي سبحانه وتعالى بكذا وكذا، ولكن ربي سبحانه وتعالى ما استجابش. إحنا لو إحنا بندرس كده السنة رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على صناديد كفار قريش في مكة، لما وضعوا سلك جزور على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، رأينا ذلك ودعا عليهم اللهم عليك بفلان وفلان، فكانوا قتلى في بدر بعد سنوات. يبقى استجاب الله عز وجل للدعاء، لكن متى يكون التنفيذ؟ ده أمر يفوض إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى، يبقى أمر يفوض. وبالتالي نقول دعا واستجاب الله عز وجل، يعني في يوم بدر كانوا قتلى، دي بدر دي كانت في السنة الثانية من الهجرة، وبالتالي ده دعا هو في مكة على هؤلاء، يبقى فاتت سنوات وكان أدي تنفيذ الدعاء. إمتى التنفيذ؟ يبقى ده أمر يفوض إلى رب سبحانه وتعالى. العبد لا يتخير التوقيت، لكن أنا علي الدعاء، أدعو رب سبحانه وتعالى، وبالتالي بالدعاء إياك أن تنقطع، إياك أنك أنت تضع حدود زمنية كده، قيود زمنية، إن أتى ذلك الزمان ولم يتحقق ما أدعو به هننقطع. نقول لك انتبه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، خليك أنت مستمر في العبادة دي لغاية الموت. وبالتالي التأدب مع الرب سبحانه وتعالى أنك أنت لا تضع القيود الزمنية التي تنقطع من خلالها إن أتى ذلك الوقت الزمني ولم يتحقق المراد. وكما بينا يبقى أنت تظل في العبودية، دي عبودية اللي أدخلك إليها يمكن هذا السبب، يبقى السبب ده أدخلك إلى هذه العبودية، إلى نقول عبادة الدعاء. وبالتالي ممكن لو ما كانش السبب كان الواحد يبقى غافل، لأن إحنا دعائنا دايما هو دعاء مسألة، يعني وقع بالإنسان يعني بلاء أو كارثة أو ضيق أو شدة عند ذلك بيدعو، مع أن الدعاء عبادة، الدعاء هو العبادة. يبقى كيف نصنع رب المعبود سبحانه وتعالى؟ يكفي كما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن دعاء الكرب دعاء الكرب. فين دعاء الكرب؟ لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، كلها عبودية توحيد لله. أهو ده دعاء الكرب كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كل توحيد لله سبحانه وتعالى، كل توحيد. ففين بقى الدعاء، دعاء العبادة؟ فين الثناء على رب المعبود سبحانه وتعالى؟ يبقى فين الثناء؟ احنا قلنا لو احنا بندرس كده الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هتجد فيها تمجيد الرب سبحانه وتعالى، الثناء على الرب المعبود سبحانه وتعالى. ثم المسألة نقول في نهاية الدعاء، دعاء طويل كله توحيد، وبالتالي في نهاية الدعاء يبقى كان الطلب، الطلب يعني الطلب ده ألفاظ معدودة، لكن كل الدعاء كان عبودية لله سبحانه وتعالى، توحيد لله، ثناء على الرب المعبود سبحانه وتعالى، مدح الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى ده حال الإنسان، ده الحال. يبقى احنا نتعلم الدعاء، والدعاء ده لازم اشوفه في ورقة العمل، يعني في حياتي ورقة العمل اللي احنا بنمارس منها عبادتنا. يبقى في ورقة العمل كده الدعاء ده نقول علامة بارزة، علامة الصلاة ايضا علامة بارزة. فاحنا محتاجين الى تعديل السلوكيات في كيفية التعامل مع الصلاة، لان الصلاة دي عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، من بدايتها الى نهايتها كلها توحيد لله سبحانه وتعالى. وهذه عبادة الانبياء والاتقياء والاولياء، هي الصلاة. يبقى عبادة الأنبياء والأتقياء والأولياء يبقى هي الصلاة. آدي زكريا عليه السلام قائم يصلي في المحراب نادته الملائكة، يبقى نقول ده بيمارس الصلاة على طول. الملائكة تقول لمريم يا مريم اقنطي ربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يبقى عظم قدر الصلاة، وأن الصلاة أيضا لها علامة بارزة في ورقة العمل اليومي للإنسان، وإن احنا أدعنا للصلاة يبقى لابد أن نغير السلوكيات، وأن عند الصلاة كده يبقى بصلي صلاة مودع، سواء كانت نافلة أو فريضة أي صلاة. يبقى أنا هنقبل على الصلاة صلاة نافلة كده، حتى لو كانت نافلة مطلقة يبقى صلاة مودع، كأن أنا أفارق الدنيا بعد هذه الصلاة، أو أفارق الدنيا وأنا في الصلاة. فيبقى إقبالك هيكون شكله إزاي؟ يبقى ده المطلوب أساسا. يبقى أنا بنغلق باب الدنيا تماما، باب الانشغالات تماما نغلقه، وأنا مقبل على ربي سبحانه وتعالى مقبل. يبقى نقول على ذلك طهرت الفكر وطهرت ما في قلبي وأغلقت باب الانشغالات، فعشان يبقى إقبالي إقبال كامل على رب سبحانه وتعالى. وده أدب العبد في وقوفه بين يدي الرب سبحانه وتعالى يناجي. كيف تناجي الرب سبحانه وتعالى والقلب كده في غفلة أو في انشغالات؟ نقول هذا لا يصلح أبدا، هذا ليس من باب الأدب مع الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى الصلاة هي دعاء، هي مناجاة بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى. فكيف تقبل بكليتك بقلبك قبل الجوارح على ربك سبحانه وتعالى؟ وكيف نغلق باب الانشغالات؟ وبالتالي نحتاج أن نغير السلوك في التعامل مع الصلاة، مع بيان عظم قدر الصلاة، وأن يكون الصلاة تحتل مكانة نقول لائقة بهذه العبادة في ورقة العمل اليومي. ونرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي الدروس المستفادة من ذلك المقطع إلى المرة الثانية، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.